عند الفامي والعافر كنا نقعد ونسافر عندك يا رب يا غافر يا مولاك جنب الساقي وزندانا نقعد ونحب جمينا كنا نرفع جفانا يا مولاك عند القاسم والأكبر عند المقتل والمنحر والظل حلي يتكسر يا ربنا كنا زوارة كنا صحبة وانصارة يا رب خذ لنا بثارة يا مولاك يا مولاك يا مولاك ربنا كنا زوارة كنا صحبة وانصارة يا رب خذ لنا بثارة يا مولاك يا مولاك يا يلي ما يمنع جوده عن عبداله عبد حاصي يا الغافر ذنبي وجرمي نعمتك ما عليها حاصي يا السامح في وسط الظلمة أناتي المحكوم القاسي ادركني لا تتركني لك عهدي وحبي واخلاصي